ينتقل معه إلى ما يقتضيه ظلمه من تأديب أو سجن أو غير ذلك. نعم. صلى الله عليك. الداعية إذا كان في بلاد ينتشر فيها الشرك، أقول الداعية إذا كان في بلد ينتشر فيها الشرك واشتغل بإنكار الكبائر، فهل يترب على هذا؟ لا، هو ليس عنده بصيرة، يعني يشتغل بإنكار الشرك، لا ترك الكبائر ما ينفع إذا ما بقي على الشرك، لكن يشتغل معه تبيين التوحيد وأدلته بيان انواع الشرك لعله يجري من الشرك، فاذا نجا من الشرك فقد نجا من شر عظيم، والكبائر تحت المشيئه، ولكن يجتهد في ايضاح ادله التوحيد وادله الشرك لعله يقبل منه ويخرجه الله من الكفر الى الاسلام. صلى الله عليه وسلم قال اني اشتغل بالاخرين اللي يقعون في الكبائر، يعني اذا كان المجتمع فيه اخلاط من مشركين وممن يقعون في الكبائر يقول انا مشغول. كل ينصح بما يليق، كل ينصح بما يليق، اهل الكبائر لهم نصيحه واهل الشرك لهم نصيحه. وقال ايضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الامامه والدعوه الى الله وحب الرياسه هو الفرق بين تعظيم امر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها، فان الناصح لله المحب له يحب ان يطاع ربه فلا يعصى، وان تكون كلمته هي العليا، وان يكون الدين كله لله، وان يكون العباد ممتثلين اوامره مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوه الى الله، فهو يحب الامامه في الدين، بل يسال ربه ان يجعله للمتقين اماما يقتدي به المقتدون كما اقتداهم بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه. الاخوان يقولون عندي في النسخه زياده ما في نسخهم كلام اللي هو والفرق بين حب الامام وقال ايضا مذكور في الحاشيه قال من هنا ساقط ومعلق من هامش الاصل لبيك اللي عندي بعد كلام ابن القيم. وقال ايضا رحمه الله: والفرق بين حب الامامه والدعوه الى الله وحب الرياسه. عندهم نصحه لكن هنا يقول هذا كل الساقط يتعلق على الحاشيه ما فائده إن كان طيب. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله

لا بد يدعوه الى توحيد الله او ناس العبادات مثل ما قال النبي المعلم ادعوه الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله بمجرد توحيد الله. اما الامه لو صلوا وصاموا وهم مشركون ما نفعتهم. اما اذا كان دعوه الى المسلمين يشجعهم على العبادات فخذهم هذا ما احتاج. اذا اشتغل بالصلاه او بالصوم او بترك المعاصي يحذرهم من المعاصي خطيئه كل شيء. لو قام يدعو الى الله فقط يحذر من الخمر يحذر من المسكرات مشهور، او قام يدعو الى الصلاه فقط خص كلامه بالصلاه والتغيير فيها والتحريم من تركها مشهور، او قام يدعو الى غير الوالدين صلاه الرحم مشهور، او قام يحذر من الربا كل هذا الذي فقام رجل الليل فقال انت تتكلم بما هو دون ذلك والاولى بك ان تتكلم بالتوحيد وتتكلم وتدعو الناس لا ما في باس تتكلم ما كان ما دام حق الحمد لله او ما دام حق الناس محتاجين للحق يتكلم في الاسبال او تكلم في حق اللحى وتوفير اللحى أشكر الناس مصابون بأشياء كثيرة. بارك الله فيك. ينبغي أن تتكلم بالأولوية. نعم مهم لازم على حسب الأحوال. إذا كان الناس يكتبون بحق اللحى وهم موحدون مصلون ولا يكتبون بحق اللحى ينبههم على حق اللحى. يكتبون بالربا ينبههم على الربا. يكتبون بإسبال الثياب وهم مسلمون ينبههم على الإسلام. أما إذا كان بين المشركين يدعوه إلى توحيد الله مو يدعوه إلى ترك الإسلام. لكن من المشركين يدعون الى توحيد الله وترك الشرك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا خاطب الرسل اممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله وانما دعوهم الى عبادة الله وحده لا الى الاقرار به فقالت لهما في الله شك باطل السماوات والارض فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته اظهر من كل شيء على الاطلاق فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال شيخ الإسلام وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. قلت فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى. قوله فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك. ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قوله فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه وهذا قول الأكثرين انتهى. هذا هو الصواب مخاطبون بفروع الشريعة ويخزان تطلب منهم في الدنيا إلا إذا أسلم على أن في الآخرة يعاقبون عليها على تركهم الحق ويراضي من الباطل رحمك الله. ولهذا قال جل وعلا في حق الكفار ما سلككم في سقط